بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو قبل هذا يا آية اللباتن يا صلوات وصورة الواقعة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغفر ورمي عشر كان هذه ودا بيهي بك مؤمنين فاهو وحيابها أي قيامة أي هلايان وإلهي جنديسة إيا جندا صوحة كفرا أيها إلهي موصف يا سبحانه وتعالى ورد تماسك سورة الواقعة إلهي سبحانه وتعالى وحاودتك أقيدنا يا مالنسى قيام سدح قيبوك وإلهي هو نصوبة وكنتم أزواجا ثلاثة نوضة إلهي مالنسى قيام واحد نقنيسين سدح كنسي أياد نقنيسين أصحاب اليمين أصحاب المسأمة صادقين مركز إلهي سبحانه وتعالى مركز سدح ذات في مجمل أسوة سيدي صادقين تؤغضا بيسي أيا إلهي صفوة ورمي سبحانه وتعالى أو إلهي صفات صورة يوم آل صورة أنه غفوة ورمي يوحي هلايان يوحي مركز صادقين تأقوارها يو كجر أيما عشر كانوا ركسوا مرمي مركز إلهي جمال وحي كليه نول إلهي فاسه أو وحي أيضا أي دورسانا هي سند هلب كيس أو وحي أيضا استهيانا حتى استمتاعنا وحي ليه نوض إلهي ناغ عبد عبد او إلا واوينو طوال العين تأيال ويجيلا ويليه المثل كيس الله طوى او خب كيس الله دوري فاسنو حوالي جرس نوض إلهي او اللي وجهة تنايه ويه اي عمل فلانوض إلهي فماذا بحي وصام مقلعيان او إلهي وحلقويا او فاحش كلام فاحش وصام مقلعيان جنبنا كمقلعيان إلهي حتي يتوحي مقلعيان قول او اه سلام سلام وي حتى مرك إلهي هو نوضو رميا فرقدي او لباد با الهي نو سيغيا او مركه هره وحا له هرمري اصحاب اليمين ايا له هرمري اصحاب الشمال له هرمري سابقين ايا له دولمري الهي او نبه هذا مركه وحي له هدان هم تاس كده اسمرك هده وحاوي النظام تاس ايضاها سبحان الهي سبحانه وتعالى انا مركه هره او اجمالي هده نسي او الضنبايسي وكوه رميو ان تيهر ان لبلاوين معنوين ايا سجر ايا ليلي مارك هذا معناها سجر وحايا يتعيب ليلي صادقين تهدى ايجا ايا او مكان وين مكي لخيرين وهدى اصحاب اليمين ايجا سم مكان وين وهي ليلي مارك وحا ايجا ديبو يقول ايجا ليلي اين ايسان مارك اسوا حوي ايسان اسل عمل وينانين ايا لخبا او مرساسي اينان ايوغو وحي البعي سر مرساسي اينان اسيو لعمل وينانين او ايسان استبقين وحي ايجا بغو بل هرمريو او مرساسي ايسان عمل كودة لعجبنا ليلي اصحاب اليمين وحي ليلي وحي تصير صودة قبال وغود ايا ليلي ايغاني وحي ليلي ايغا لفتي صودة مرسهر ايا مرساسي الغود اللعبي حتى اصحاب الشمال ايوغو كواس وابك ولي بنو واهل نار كواس ايوغو ناس اوضا ما يسوائك ليه إلهي غير سبحانه وتعالى وأصحاب اليمين ملك أصحاب سيرود إلهي ما محيط رود إلهي أصحاب اليمين ملك أصحاب سير محيطة هريا نؤتو مرنا يوحى وهي تعظيم لشأنه وهي شأن غوض عيال ويلين يا وأصحاب اليمين ملك أصحاب سيرود إلهي ما محيط هي أصحاب اليمين ملك أصحاب سير وتعظيم لشأنه وهي تعظيما لشأنهم أيها إليه سوى إليه في سجر المركة عبد إلهي تفصيلنا يا وحيهين با إلهي سبحانه وتعالى وتفصيلنا يا في سجر جب أيها أهانا ينو إلهي مركة عبد في سجران خبر الثاني وي وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين يا مركة تاو حوي وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين مركة أيها وحيها هذي ما ريونا لم تجيه أصحاب اليمين الضمب أي خبر هذي ايضا في هروب تجاه نخبر نقونيس في سدر مرسى وحي نقونيسا خبر ثانيه نقونيسا في سدر ضد اي اهانا عنه الهي سبحانه وتعالى سدر ذاته مخلوج اولا قد حطري في سدر ضد اي اهانا يان سدر ذاته مخلوج اولا قد حطره الالهي مرسى عبد قصيها ايه لقد بي مرسى عصان مالكفة ليسق ورحض اي سبل الله هذي ايه من رأي الهي وغسي حي وانا لو يريمين احيادي هيا رسول كان عليه الصلاة والسلام اجمع مالين مركا سوحوبة هيا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية وما كنت ارى ان في الجنة يوضعي شجرة تؤذي صاحبها ninkaas axraajiga waxa uu dhahay ilaahay rasuulkiisiyo alla qur-aanka waxau ku sheegay geed oo wax dhigta maxaa yeele gobku qofxa ayuuska leeyahay aniguna ma malaynayna u dhahay jannada dhexdeeda geed oo wax dhibaysa inay jirto rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxau dhahay maxay tahay markaasu wuxuu yihi asitru gobka weeye ayuu ninka dhahay fa ina lahu sawtana u dhahay mu'diya gobku waxau iska leeyahay qodaxoo dhibta markaasuu nabi waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam awalaysa yaquulu fii sidrin makhluudin fa ilaahay dhihi maayo miyaaba aayad uu sii fiirsan fii sidrin makhluudin ou ilaahay gob oo la qodxa tiraa la yidhi falada llahu sawfahu ilaahay qodxiisa ayuu tiray oo qodciyo ka baabiiyey fajacala makaana kula sawfatin samaratan meeshu qodx ku fiilay bedelkeedu ilaahay wuxuu yeelay simaar weeye simaar bay dhalinaysaa oo markaasi 72 midib oo dacaama iskal weeye midib midibka saasha bahana uusan ku jirin marka hadda jannada dhexdeedana simaarta ah qob kuma jirtaa leeyay sidii simaarta adduunyo kale wax kasta waxa weeye wax ma'kuula oo la cunaayo wax masluuba oo la cabaayo wax masmuum oo la urinaayo wax manduur ilaahay la fiirsanayo weeye marka sida markaasi adiga aad ka qiyaas qaadanaysa maahan baa la yidhi markaasuu dhe ilaahay fii sidrin god ayay ahaanayaan sidrigaasoo makhluudin oo la qodxatiro ilaahay iyo wa dalxin geedluus ayay ahaanayaan manluudin oo la kixay iyo wa dalxin dalxiga waa sajarimuuskaa la yidhaah geedmuusow dhe ilaahay manluudin oo la kixay waxa weeye geed mooskan ayaa loola jeedaa oo hadda waxa weeye uun miisaalka weeye hadda moosku anoo kale ma noqonaayo waxa weeye asfalka ilaa aclaha ayaa moos loogaga kixay iyo wa dillin hoos ayay ahaanayaan ou ilaahay hoostaasoo manduudin oo la taagay iyo wa dillin hoosay ahaanayaan ou ilaahay subxaanahu watacaala dilligaasoo manduudin oo la taagay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala hoos oo markaasi la taagay ayay ahaanayaan ilaahay iyo wa dillin ou dhahay ilaahay subxaanahu watacaala hoosay ahaanayaan dilligaasoo manduudin oo la taagay oo daa'im ou ilaahay dilligaas waxa weeye waa dirulganati maxaa yeele jannada waxaa hoosinaya carshiga ilaahay ayaa hoosinaya dilligaas oo manduudka ayay ahaanayaan oo aan marnaba waxa weeye hoos aan wareegeyn macnaha waxaa lagu yaqaanaa hoosku marba waa wareegaa qoraxda ayaa nasakda laakiin midka jannada hoos markaasu wareegaya maaha hooskaasay ahaanayan ilaahay iyo wa maa-in biyay ahaanayaan ou ilaahay subxaanahu watacaala maa aasoo maskuubin oo la subay iyo wa maa-in biyo ayay ahaanayaan maa aasoo maskuubin oo la subay jaarin weeye daa'iman mar walba iska socda waa biyuhu markaasi iyagii ilaahay qur-aanka uu ku sheegayo oo maaragtay biyihii ilaahay qur-aanka uu ku sheegay oo wabiyaasha ee afartahay ka mid ahay iyo wa faakihatun faakiha ayay ahaanayaan ilaahay faakiha ayay ahaanayaan faakihadaasoo kasiiratun oo fara badan faakihadaasoo laa maqduucatin ki la goynaayo aanan ahaynin oo zamin lagu goynaayo walaa mamnuucatin ku la mancinaana ahayn oo sama lagu mancinaayo iyo wa faakihatin faakiha u dha ilaahay faakihadaasoo laa maqduucatin ki la goyhaayo aanan ahayn oo macnaha zaminku go-aysa walaa mamnuucatin mid la mancinaayo oo la diidaayona aan ahaynin oon saman lagu mancinaynin maxaa yeele faakihadan adduunyada waxaan khudrada hoo la cuno faakihada marna waxa weeye asmaanta qaarkood lama helo oo dadka waxay ku leeyihiin zaminki waqtiga ay dhexi jirta simaar heble lama joogo marna waxa weeye marka ay timaado saman ayaa lagu mancinaya oo qofki aan lacag haysano ma gadan karaayo jannada hadda samanteedu waxa weeye camal adduunyadan lagu sameeyo weeye oo qofka hadduu ilaahay jannadiisa galo saman dambe la weydiihaayo ma jirto laakiin adduunka qofkaan camal saalixa la imaanin hadda qiyaamo wax uma jiraan oo saman uma jirto samadana jannaduna waxa weeye waa qaaliyo weeye samanteeduna waxa weeye ilaahay cibaadiisa waaye iyo wa furushina ou ilaahay firaashyaalo ayay ahaanayaan furushtaasoo marfuucatin oo la kor yeelay wa furushina ou ilaahay firaashyaalo ama gogolyaalo ayay ahaanayaan furushtaasoo marfuucatin oo la kor yeelay oo waxa weeye furur oo waxa weeye marfuuca weeye firaashkaas waxay saaran yihiin sariire oo aada iyo aada u dhaadheer xisiga iyo macnahaba wa furushinay ahaanayan ilaahay subxaanahu watacaala marfuucatin oo la kor yeelay marfuucada waxaa laga wadaa haa layidhi bacduhaa fawqa bacdina way kala sareeyaan maxaa yeele waxaa la weriyey bacdu alaxaadiis irtifaaca sariirahaas waxay jeedaan sida samada iyo ardada intu ka dhexaysa samada iyo ardada intay isu jiraan ayaa mid walba dhirkeeda jeeda inta usdhaxayso loo socon 300 sano weeye. Laakiin haddii la yidhaahdo sariirtaasi loo fuulaya, Ibn Cabbaas wuxuu dhahay waxa weeye sariirahaasu qofka markaasi ilaahay jannada uu siiyey oo muminka markuu rabo way usoo gaabana markuu fuulayo agtiisa imaanayo. Markaasi hawada sare la aadaya sida asagu ay doonay u noqonayan weeye. xagga istimtaacana ilaahay wuxuu dhahay inaa anagu ansanaahuna waanu amaamudnay ba ilaahay xuuralciinti insaan amaamudid. inaa anagu wuu ilaahay ansanaahuna waanu abuurnay xuuralciinti insaan abuurid ilaahay. min gayri wiraadatin weeye xuuralciinta wax dhalay ma jiraan weeye. insa ansanaahuna daas lamirka waxaa loo celinayaa xuuralciinta. maxaa yeelay masiinka waxaa laga fahmayaa aayadii hore oo aynu ugu soo warannay saadiqiinta. haddana waxa weeye siyaaqa aayadda aayadaha qaybaha dambe imaanaya ayaa lagu garanayaa. qaar waxay yidhahdeen waxaa loo nisaa udunya weeye oo ansanaahuna waxaa laga wadaa waxaan u celinay markaasi sideedii hore ayaan u celinaynaaho haweenkoodii aan kusoo celinaynaa markaasaan waxa weeye saas ka qurxinaynaa. taas hataa waxaa maaragtay loo dageysanayaa umusalama ayaa rasuulka su-aasha calayhi salatu wasalaam ilaahay qoyskiisa inaa ansanaahuna insaan. markaasuu nabi waxau dhahay umusalamay huma lawaati hubayna fii daari dunya xajaa'isow dhah waxa weeye naagihii daarta adduunya lagu soo qoobsaday ayagoo cajiisooyna samadan ayagoo markaasi cajiisooyn oo aada iyo aada u baaba'ay oo korkoodu markaasi waxa weeye uu baaba'ay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka yeelayaa gabaas bacdalsuwar gabadaas bacdiisa adraan weeye kuwa iskuda-ah calaa miilaadin waaxidin weeye. kulamaa ataahuna aswaajuhuna wajaduuhuna abtaara markay raggooda u yimaadaana mar walba dhukaayayaal inay yihiin ayay ka helayaan. caaisha ayaa la yidhi markay hadalkaasi maqashay nabigoo dhahay waxay tidhi waa wajaca ayuti alla ilaah xanuun baa jiraya markaas xaalee bukaarada xanuun baa laga soo maray. markaasu nabigu waxau dhahay calayhi salatu wasalaam laysa hunaasa wajac inuu dhaha meeshaas xanuun ma jiro. waxa weeye jannada wax dhibaataa ma jiraane bukaaradooda waxa weeye bukaaradu sharaf weeye marka bukaaradooda way iska ahaanayaan isla markaasina haddii raggoodi u tago waxa weeye bukaaro oo dhibaysa oo cuno xanuun uu kala kulmayo maahan weeye ee ragga ayaa loogu qurxinayaa oo markaasi aswaajtooda oo jannada weeye. markaasuu dhi ilaahay fajacalnaahuna waxaanu ka yeelnay xuralciintow dhi ilaahay abkaaran bisaarayaalo ayaanu ka yeelnay. kulamaa ataahuna aswaajuhuna wajaduuhuna abkaara kulamaa waxa weeye raggooda u tagaan waxay helaayeen ayagoo bisaarayaalo walaa wajaac xanuunna ma jira weeye. curubanow dhi ilaahay subxaanahu watacaala kuwa jecel ayaanu ka yeelnay raggooda kuwa jecel weeye curuban weeye macnaha curu samu caruub weeye caruubana waxaa la yidhaha almuxabiba ilaa zawjiha naagta ninkeeda jecel cishqan lahu cishq ay u qabtay. atraadan ayaanu ka yeelnay dhe ilaahay kuwa iskuda ah oo haddana waxa weeye calaa sinin waaxidin weeye ahlujannahoo dhan iskuda waaye oo waxa weeye kulligood iskuda ay noqonayaan soddon iyo saddex sano aa lagu waarayaa weeye. taasay markaasi noqonaysaa sinni oo waaxid ayay ku noolaanayaan waa tahay. maxaa yeele xadiiskaa nabigeen wuxuu dhahay yadkhulu ahlujannatu aljannata ahlujannahu jannaday gelayaan jaradan amrada dowlan mashuulayni abnaau salaatiina aw salaatin wa salaatiina calaa khalqi aadama calayhi salaam sittuuna duraacan fii sabcati asbuucin. nabi waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam ahlujannahu jannaday gelayaan ayagoo markaasi wax kasta oo xumaana ka dhahla haddana waxa weeye gar aan lahaynin haddana waxa weeye cadcad indhahooda fuulan yihiin soddon ama soddon iyo saddex jiro weeye abuurki nabiyullaahi aadam le oo lixdan jiraa oo xagga hawada ayay jeedayaan weeye. rasuulkeena calayhi salatu wasalaam wuxuu dhahay man dakala aljannata jannada qofkii gala oo min sagiirin mid yar ah oo kabiirin mid weyn ah yuraddu ilaa salaasiina sanatan soddon sano ayaa loo celinaya faljannata mana looga siyaadinayo laa yusaadu calayha abadanu dhahay weligoodna la siyaadin maayo ahlunaarsana waa sidaasa la yidhi ciisa. marka iyaga haddii cadaab ayaa hayste dhalinyaro lagu raaxaysanayo ma ahan. dhalinyarada adduunka markii la joogo oo ilaahay loogaga baqo ayay aakhiro raaxo siinaysaa. ninkii dhalinyaronimadiisa ku tuntane hadda waxa weeye aakhiro dhalinyaro oo markaasi ama waayeel isagoo ah ku tunta waxa weeye dhalinyaro oo cadaab ilaahay uu la kulmo ayuu ku dhacaya. ilaahay markuu wuxuu dhahay subxaanahu watacaala markaa asxaabulyamiin uu ka soo waramay sillatun musadaysu qadar hum ayuu dhi ilaahay asxaabulyamiin ciridan ayaanu ka yeelnay ee atraadan kuwey sida aan ka yeelnay oo liasxaabilyamiini nimisa asxaabtooda u sugnaaday liasxaabilyamiini ansicna ayaa salaadeed weeye liasxaabilyamiini nimisa asxaabtooda u sugnaaday ilahay asxaabulyamiinki waa marka ilaahay sifaynaya hum ayagu ayuu dhi ilaahay sillatun jamaaco weeye oo min alawaliina kuwa hore kamida iyo wa sillatun jamaaco oo min alaakhiriina kuwa dambe kamida ilahay asxaabulyamiinkaanu waxa weeye jamac oo ummadii hore kamida wixii annaga naga horeeya daannahay ummati maxamed iyo maaragta iyo ummati maxamed marka hadda ummati maxamed ayaga ayaa jannada ku badanoo ummadahaasoo dhan haddii laysku daro sulusayn ayaa waxaa weeye ummati maxameda sulusna waxaa weeye ummadii hore weeye markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala sulatun jamaaco weeye oo min alawaliina kuwa hore kamida iyo wa sulatun jamaaco oo min alaakhiriina kuwa dambe kamida halkaas marka waxaan uga baxnay asxaabu lyamiin iyo saabiqiin intaas aan soo sheegnay waxa weeye asxaabu shimaal ayaa halkan ilahay nooga sheegaya ahlunaarku kuwa ahay wa asxaabu shimaal yow ilaahay biduxda asxaabtooda waa kuwa kitaabkooda bidux laga siinaayo maa maxay tahowdh ilaahay asxaabu shimaali biduxda asxaabtooda taxqiiran shanihi shanigooda la xaqiraya waxay ahaanayaan oo cadaabaha ilahay noo sheegaya sidii asxaabu lyamiinba waxay ahaanayaan oo janno ah oo ilaahay helihiisa raxmadiisaana kugu soo sheegay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fii samuumin naar gibiley dhexdeeda ayay ahaanayaan fii samuumin naar gibiley dhexdeeda ayay ahaanayaan ruux waxa weye dabayl oo kulayl ahoo naartaas oo jirka daldaloladiisa gelayso qofku markaasi ay gasho oo markaasi kaa dhacdhacayo weeye walciyaadu billahi tacaala iyo waxamiiminay ahaanayaan ilaahay biyo kulul ma shadiidu lxaraara weeye biyo aada iyo aada u kulul weeye waa kuwa ilaahay u dhahay wain yastaqiisu yugaasuu bimaain kawiil yasuli biha biisa sharaaba saa mutafaqa marka waxay dalbaayeen cunda isticaali sumuum sumuumtu markay sunta ay ku kacdo naajiilowda idinkooda ay ku kacdo markaasaa oon zaa-ida ayaa qabanaya way uumayaan markaasaa maa-ulxamiimkaas ayaa la waraabinayaa markaasaa mimcirradooda ay go-go-ayaan saan horey soo marnay oo hadda mar dhownagaa saan kusoo marayna suuratu raxmaan inu soo maraynay yaduufuuna baynaha wa bayna xamiimin aanin waa tawdha ilaahay fii samuumin owdha ilaahay naar gibilow dhexeeda ayay ahaanayaan iyo wa xamiimin biyo kululowdha ilaahay iyo wa dilin hoos ayay ahaanayaan hoostaasoo min yaxmuumin oo kulayl ah iyo wa dilin hoosay ahaanayaan oo min yaxmuumin kulayl ah meeshii ilaahay uu kasoo dhahay asxaabulyamiin wa dilin mamduudin kuwaan waxay ahaanayaan hoos oo kulayl ah ayay ahaanayaan hoostan waxa weeye qiiqa oo jahanamo weeye oo madowga ah maxaa yaele qiiqa waxa weeye waxaa loo malayaa hoostaa loo malaya hoos xaqiiqaa maa markaasuu dhahay ilaahay dhilligaasoo laa baaridin ku qabow aanan ahayn ilan hoos markii la xasuusto waxaa la xasuusanayaa qabow dhilligaasoo laa baaridin ku qabow aanan ahayn ow ilaahay ka qayrihi min adilaal sida hoosasa kale yihiin weeye walaa kariimin mid wanaagsana aanan ahayn oo waxa weeye mandarkiisu mid fiican maaha innahum ayagu yowdha ilaahay kaanuu waxay ahaayeen qabla daalika kaas hortiisa owdha ilaahay cadaabkaan hayso hortiisa waxay ahaayeen mutrafiina kuwa loo faajafaajeeyey mutrafiina kuwa loo faajafaajeeyey macnaha muncamiina weeye kuwa loo nimceeyey ahaayeen oo adduunyada ilaahay daacadiisa ku dhigsoomahaynin adduunyada waxay rabaanay ku haysteen oo barwaaqay ku cuni jireen ilaahay daacadiisana kuma dhigsoo jirin qofka hadduu ilaahay daacadiisa uu ku dhigsoodo adduunyadana waxa weeye ilaahay uu ugu raaxeeyo laakiin daacada ilaahay naftiisa uu ku dhigo kuma jiro arrintaas weeye daacada ilaahay bay ka tageen waxay ku mashquuleen almalaadi almuxarama weeye waxyaabaha lagu macaansado xaaraanta wasa kuma jirin weeye laakiin daacad haddii la sameeyaa layidhi maca tanacumaa layidhi bilmalaadi alxalaal haddii daaco la sameeyo iyadoo lagu raaxaysanaayo waxyaabaha macaanka oo xalaasha ah falaa larada fiisaas dhibaato maaha maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min arrisq ee hadda waxaa laga wadaa ayagoo way tamatuci jireen ayagoon ilaahay daacadiisa ku dhigsoonaynin wa kaanuu waxay ahaayeen owdha ilaahay yusiruuna inay daa'imaayaan cala alxinsi dembigi alcadiimi oo weynaay wa kaanuu waxay ahaadeen owdha ilaahay yusiruuna inay daa'imayaan cala alxinsi dembigi alcadiimi oo weynaay dembigii weynaay daa'imi deen waa shirkiga weeye oo aadan u dambi inda Allah waxa weeye shirku weeye shirkaas ayda u jeelano Ilaahay wa kaanu waxay ahaayeen oo dhahay adana Ilaahay yaquluna inay ku qawlayaan ayda waqtigi midna aanu dhimanno oo wakuna aan ahaano turaaban carro iyo wacidaaman la ka baaliyooday ayna anagu laba qowsuna kuwa la soo bixinaa miyaana wa kaanu waxay ahaayeen oo dhahay Alle yaquluna inay leeyihiin ayagoo bacsiga inkiraya ayda waqtigi midna ama mudna waxaa jiraad aanu dhimanno oo wakuna aanu ahaano turaaban carro iyo wacidaaman la ka baaliyooday ayna anagu laba qowsuna kuwa la soo bixinaa miyaana waa la weeyey aw aabauna aabayowgana kuwa aabayowgayna kuwa la soo bixinaa miyaala waluun oo hore aw aabauna aabayowgaynana kuwa la soo bixinaa miyaala waluun oo hore aabadeena horena miyaa la soo bixinaya laa weeye qul waxaa u jira hawdha ilaahay inal awaliina kuwa hore iyo wal aakhiriina kuwii dambo la majmuucuuna kuwa la soo kulminaayo weeye ilaa miiqaasi yoomin yoom ballankiisa ayaa loo soo kulminayaa yoomkaasoo macluumin oo la ogi ilaahay wuxuu qul waxaa u tiraahdaa ina alawaliina kuwa horo umadii hore miladin aadam laga soo bilaabo iyo wal aakhiriina kuwii dambo ilaa qurbi qiyaam ilaa cinda qiyaami saacati aan ilaah ilaa qiyaamada laga gaarayo la majmuucuuna kuwa la soo bixinaayo weeye ilaa miiqaati yoomin yoom ballankiisa ayaa loo soo bixinayaa macluumin oo la ogyah waa yoomulqiyaame weeye markii la gaaro ayaa lasoo bixinayaa oo yoomulbacsigii la gaaro uma bacdiyada udhaha ui ilaahay inakum idinku mushrikiin yahabow uma bacdiyada inakum idinku ayuha laaluuna kuwii naan baadiyooday almukadibuuna oo diinayayow laaakiluuna waad cunaysiin min shajarin geed xaggiisa ayaad ka cunaysaan oo min zaquumin zaquumo ah weeye bayaanu lishajar weeye laaakiluuna waad cunaysaan min shajarin geedaad ka cunaysaan shajaradaasoo zaquumin oo zaquumo ah wax ku mirgata ayaad cunaysiin marka shajarada la yidhaha shajaratu zaquuma oo markaasi naarta kasoo dhalata waataanu soo mari jirnayo inahaa shajaratun takhruju fii asli jaxiim waa ka wdhi ilaahay gal ahaa ka'annahu ruuxu shayaadiin geedaas ayaad cunaysiin u dhahu dhi ilaahay famaali'uuna waad ka buuxinaysaan minhaa shajaradaas albutuuna caloosha ayaad ka buuxinaysaan famaali'uuna waad ka buuxinaysiin minhaa shajaradaas albutuuna caloosha fasaaribuuna waad cadaysiin calayhi zaquumkaas maxaad ku cadaysiin min alxamiimi biyihi kululay oo markay saas cunaan geed oo wax cuno aysan jirin oo waxa weeye akhbasu shajar ah geedaha dunku yaal kuwa ugu xun aada misaalkiisi iyo xataa xayawaanka wax cuno ma laha qabeebiga iyo dharkaynka iyo qabada iyo waxaas sidoo kale weeye famaali'uuna waad ka buuxinaysaan minhaa shajaradaas albutuuna caloosha ayaad ka buuxinaysaan fasaaribuuna waadna cadaysiin calayhi shajaradaas maxaad ku cadaysiin min alxamiimi biyo kulul fasaaribuuna waad cadaysaan u dhah ilaahay u dheh shurbal hiimi halihi jeel cabitaankoodii oo kale amba sarbal hiimi halihi jeel cabitaankoodii kale aad cabaysiin geela aada iyo aada u ooman sida biyaha uu cabo oo haddii waxa weeye maarka afka uu geliyo uusan ka qaadaynin sidaasoo kale ayaad u cabaysiin haadaa midkaana u dhah ilaahay nusuluhum deynkooda weeye waa la intifaaday hadda waxa weeye waa lala kidaabaya haddana waxaa loo intifaaday reebiyo weeye haadaa midkaana u dhah ilaahay lasoo sheegay nusuluhum deynkooda weeye waxa loo diyaariyo weeye yowma diini jasaha maalinteeda u ilaahay yowma diini jasaha maalinteeda yowmulqiyaamo arrimahaas ayaa lagu abaal marinayaa kufaarta ui ilaahay naxnu anagu buu dhi ilaahay khalaqnaakum waanu idin abuurnay waanu idin abuurnayo cadam ayaanu idinka aysiin meel udura weeye naxnu anagu buu dhi ilaahay khalaqnaakum waanu idin abuurnay falowlaa tusadiquuna falaa tusadiquuna maad rumaysaan marka bacsiga anaga ayaa idin abuurnay ui ilaahay kuwa bacsiga inkiraayo oo meel cadamaho cidar ayaa idinka ahaysiinay falowlaa tusadiquuna ui ilaahay falaa tusadiquuna maad rumaysaan haddaba bacsiga maad rumaysiin hadda ilaahay cadam idinka ahaysiiyey inuu idin soo celiyo oo idin xisaabo awood inuu ileeyahay kaasaa cadaynaysa weeye idil qaadira calaal insaai qaadira cala ilcaadati weeye ilaahayba qaadirka ku ah inuu idin cidar idinka abuuro oo idin inkeeyo qaadir wuxuu ku inuu idin soo celiyo afara'aytum bal ka warramow dha haddana ilaahay maa tumnuuna waxa aad daadinaysiin o dha ilaahay hadda dhowr adillo ah ilaahay halkaan ku oogaya oo xujo uga dhigaya oo cadaynaaya in waxa weeye ilaahay bacsiga iyo qiyaamada awood uu leeyahay afara'aytum bal ka warramow dha ilaahay qoladiinaan bacsiga inkirayo maa tumnuuna waxa aad daadinaysaan ood haweenka raximkooda aad ku daadinaysaan biyaha weeye markaasi maniga ah a antum idinka miyaa ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala takhluquunahu abuuraaya adinka miyaad manigaas basaas ka abuuraaya أم أمس نحن أنك ميا الخالقون كو أبو راية أأنتم إذنك ميا تخلقونه أبو راية أم أمس نحن أنك ميا الخالقون كو أبو راية أنك أبو راية نبي أذنكم ليس استغسط سنوانا خسفتين يا أبو راية مسكي إلهي إلي أنك أبو راية نحن أنه إلهي قدرنا وانو قدرني بينكم لحلين الموت موجا فقدرنا موت أيام لحلين فقدرنا يوسا أجو فين وأولا دمان يسان وما نحن أنه منهم فمصبوقين لإلهي هو سعاجسا منهم على أن نبدل عن أن نبدل إنا نبدل قادم أمثالكم إنك مثل فين أو أذنك إنيذ بعد إن دوس فين خلقك الآن أبو رمه على أن نبدل عن أن نبدل إنا نبدل قادم أمثالكم إنك مثل فين أو وننشئكم أذنك نعا إذن تأبورنا فيما سي لا تعلمون إذن أسونين وننشئكم إذن تنعا إذن تأبورنا فيما لا تعلمون إذن أسونين أو سورة كلا في دان يرئي الضوافار الله إذن كدبين فاس أيان إلهي إليه أيان أنه أولنا مرك عبد إلهي سبحانه وتعالى عيدها سلمان طوضة أولد الله سبحانه وتعالى عيد سكارين أيان عدي البمرك وحالوه بهايه إنه يحقوق هذا سويه إلهي يقول سبحانه وتعالى نحن أنه قدرنا ونقدرنا بينكم لحديمة الموت موت ونقدرنا كما نحن أنه من نهنود إلهي بمسبوقين فوالغ نقعي بمسبوقين معنى بعاجسين فوالغ عاجسا على أن نبدل عن أن نبدل إنا نبدل غاظنا أي نسأل ويا أمثالكم مثل فينا آنو يلبوث فينا أو ننسئكم أما وننسئكم غيرنا واجهتا أذن كنعان إذن أبورنا فيما سي لا تعلمون إذن أسونينا فوحصل الله إذن كدقوا بوث فينا نخلق صلى الله عليه وسلم فاس إيان أبورناه إله سبحانه وتعالى فاسنا وحيث صارين إسا أود الله سبحانه وتعالى غادر وخيه بعث إنه صبحيه وإذن البقوا كانوا فاس ومركز أغلب وصند فيه كريم مركز عشر كون إنت أسوك إيه الله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حشر كانوا هو قبل عظنا يا آيات اللحظم إيا اللبات وصورة الواقع صمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغفة ورمي حشر كان آيه ودا ليه آيات دوره إلهي قتربي سوحداني ستصالين آية أود إلهي سبحانه وتعالى بعث لأوي أبوها مشركين إيا دمان بوحوي بني آدم سأوي أبوها الله إنه أود إليه وهدنا وحوي إلهي سبحانه وتعالى آيذها كان حجاء وغرقها يكون منكر البحث يا إلهي النوص وشهده ملوح النسوي سبحانه وتعالى وحاد مارك يا ثور انتي نول إلهي وحاد بعضنا إيسان من إذا أترحمتها وينفع تفضى هذين إيسان أذين كمية أبو ريسين وبصر كبقى نسوح نقع يا أبو رينا أنك يا قدر نول إلهي بحلين موت قدرني من سعاجسين إن أنه مثل فينا إذن كبدل قادرنا وإذن كإذن بدلنا أذن كنا إذن كأبورنا وحاذن قرينينا أو صور صلاة إذن كبقنا ولمر سوحان لحظة وغجرنا أدلوين كسدا فهي أوبن كربحتك إلهي أكوباي ولقد حقيقها يود إلهي علمتم ويد أباسين النسأة أبورس أياد أباسين الأولى أهرون إلهي فلولا تذكرون فهل لا تذكرون ماد وأنسنتين أود إلهي ولقد حقيقها يود إلهي علمتم ويد أباسين النسأة أبو النساءة لولا قرأتم إدواي أبو رس يود إلهي الأولى أهر ويد أباسين أود إلهي وحال قوضا تي وحوية تربية هذي وعرض أبيهن آدم لقى أبوري ويد أباسين أود إلهي سبحانه وتعالى هي مدة حوية لحمية هذي وهو يدين لقى أبوري آدم تركيس لقى أبوري ويد أباسين أيود إلهي يسير مبسية هذي وعن رسة هذي وعدين كالعيدين كأبوري وحانتك كجر انت هدى الله الشيخي ان مركز اي قصد انتهي سوء لقو وريقو او سوء كلاللو وريقو تاسم الهي قطر بيسا وحدانيسا اي تصالي نيسا فلو لا تذكرون فهل لا تذكرون مادو انسنتينو الالهي ارمتا سمات قوانا قالتان مركز بعث اد انكر ايسان ارمتا هديئة فيرسان اغلق وحيدين عدين ايسا الله سباس اويد كلها انو قادر فيها انو اذن صبحيه أدنى إلى يقول سبحانه وتعالى أفرأيتم بالصور ما أدنى كوينا بعث لإنكرا يوم ما في تحرصون أدري فيهم كورهم إلهي أفرأيتم بالصور ما أدنى إلهي ما في تحرصون أدري فيهم أرلغ أدري فيهم oo beerta linta ina lagu dhigo, haddana waxa weeye abuurta aad ku hidaysiin ka warramow dha ilaahay. A antum idinka miyaa tajracuunahu dhalinaayow dha ilaahay, bajriga meeshaa lagu riday, ama mase naxnu annaga miyaa azaaricuuna kuwa dhalinaayo ah. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxaad ka warantaan maa fii taxrusuuna aad qudaysiin u ilaahay, ood beeraysiin weeye arlada aad beeraysaan, oo ina waxa weeye la qodo linka lagu ridaayo badarka abuurkaa lagu ridaayo. markii lagu ridane ilaahay wuxuu yihi antum idinka miyaa tajracuunahu dhalinaayo, oo waxa weeye abuurtaa soo dhalinaya, am amase naxnu annaga miyaa azaaricuuna kuwa soo dhalinaaya. wax waa iska cadyahay, ilaahay adaa soo dhalaaya weeye. marka allaha sidaas awooddaa iska leh miyaad leedihiin qiyaamana soo bixin maayo? taas waxa weeye caqli xumo weeye. xataa aqliga mujaradkiisa haddii lala fadhaado ayaan arrintaas aysan aqbalaynin. ilaahay wuxuu yidhahay low nashaau, haddii aanu doonayno la jacalnaahu, waxaanu ka yeeli lahaynow ilaahay abuurkaas dhulka lagu riday xudaaman burbur ayaanu ka yeeli lahaynay. low goor nashaau aanu doonaynow dha ilaahay, la jacalnaahu, waxaanu ka yeeli lahaynay xudaaman burburaan ka yeeli lahayn. oo abuurku marka dhulka lagu rido haddaan doono, ilaahay wuxuu dhahay meeshiisan ku burburinayna. amase nabaadki marka uu soo baxo ayaa laga dhigi karaa nabaad ee engegay, ama waxaa laga dhigi karaa in nabaadka uu soo baxo beertii balse uu soo baxo isla markaasina wax tamaara uusan bixin. fadaltun dayeedna waxaad ahaa laheedeen uu dhahay markay arrintaas idin qabsato, tafakkahuuna kuwa la yaabo la cajabad ahaa laheedeen. fadaltun dayeedna waxaad ahaa laheedeen uu ilaahay, ay aqamtum nahaaran weeye, maalin ayaad nigaalaheedeen iska nigaalaheedeen, tafakkahuuna idinkoo markaasi gacmaha gedgedinaaya oo waxa weeye la yaabaayo arrintaas la yaabaayo. wataquuluuna usoo qabdila, waxaadna ku qawli lahaadeen, innaa anagu la mukhramuuna, kuwa laga mid dhowday ayaa nahay. innaa anagu la mukhramuuna, kuwa laga mid dhowaa nahay, oo zarcigan meeshaan oo baaba-ay, nafaqadii aan ku bixinay oo maqaasiirta aan ku bixinay waxay ka dhigan tahay xoolana laka midkay, maxaa yeele wax haddii lagaa midko wax markaasi meeshi kuu yaal ma laha. zarcigiina waxa weeye marka beerihi la abuuraayo oo la tabcaayo waxaa lagu bixinayaa qaras weeye, haddii meeshi waxba aysan kasoo bixin, qofku wuxuu noqonayaa qof qaraama galay, qaraama ay ku dhacday ayuu noqonayaa. innaa anagu la mukhramuuna, kuwa laga mid dhowda ayaa nahay, saasaa dhihi lahadeen. bale naxnu anagu ayaa dhihi lahadeen maxruumuuna, kuwa la hoojiyaana, naxnu anagu maxruumuuna, kuwa la hoojiya ayaa nahay, oo waxa weeye risigeenna ayaa nalaka hoojiyo nalaka manciyey. maxaa yeele haddii waxa weeye abuurku soo bixi waayo, ama waxa weeye zarcigii waxba uu dhali waayo, arrintu saasay tegaysaa. haddana allah wuxuu dhahay afara'aytum, bal ka warrama, almaa'a biyaha ka warrama, alladii maa aasoo tashrabuuna aad cabaysiin ka warrama ud ilaahay. afara'aytum bal ka warrama ud ilaahay, almaa'a maa'a ka warrama, biyaha ka warrama, alladii maa aasoo tashrabuuna aad cabaysaan, biyaha aad cabaysiin bal ka warrama. a antum idinka miyaa anzaltumuuhu ka soo dejiyey, min almusni saxaasa ka soo dejiyey, am amase naxnu anagu almunziluuna, amase annaga ayaa almunziluuna kuwa dejinaaya. a antum idinka miyaa anzaltumuuhu ka soo dejiyey, min almusni saxaasa, daruurta idinka miyaa ka keenteen, am amase naxnu annaga miyaa almunziluuna kuwa dejinaaya. biyahan hadda la cabaayo oo waxa weeye xareedda ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka keenaya samada, cid makhluuqa uu keeni kartaa ma jirto weeye. low goor nashaau aanu doonayno dha ilaahay, jacalnaahu, waxaanu ka yeellahaynay, maa aasow dha ilaahay, saxaafa ka soo degay, ujaajan dhammaan ayaanu ka yeellahayn. low nashaau, haddii aanu doonayno dha ilaahay, jacalnaahu, waxaanu ka yeeli lahaynay, ujaajan dhammaan ayaanu ka yeeli lahayn, milxan laa yumkinu shurbuhu, weeye biyo oo dhanaana oo in la cabo suurtagal aysan ahaynin ayaanu ka dhigi lahaynow dha ilaahay. falawlaa tashkuruuna, fahallaa tashkuruuna maa shukrtaan ud ilaahay, war maad ilaahay ku shukrisiin nimcada ilaahay oo nala ku tirtirsiinaayo, nimcadaas maad shukrisaan ud ilaahay. nicmadan laydinku tirtirsiinaayo maxaa yeele ilaahay nimco waa weyn ayuu nagu tirtirsiiyey, oo loo baahan yahay inaan caqliga laga dhigin sida xayawaanka. xayawaanku isagu waxau arka iska cunaya iskana cabaya, wuxuu arkana waxa weeye wax ka dhalaya, sidaasoo kale maahan in bani aadamku ahaado. bani aadamku ilaahay subxaanahu watacaala waa qiimeeyey, sida ilaahay u qiimeeyey inuu markaas isaguna noqdo ayaa la doonayaa. markaasuu dhahay ilaahay falawlaa tashkuruuna falaa tashkuruuna maa shukrtaan, maxaa yeele nicmada ilaahay shukrigeeda yaa loo baahan yahay. afara'aytum bal ka warrama, u dhahay haddana ilaahay, annaara, naarta ka warrama, dabka weeye, الله في نار تاسو تورونا هذا مدد بحسني فينا الإلهي أفرعيتم بالكوة همو الإلهي النار الدبكة سوى هم الله في نار تاسو تورونا هذا مدد بحسني فينا الإلهي تخرجون من السجر الأغلب ويجيب سعقار سعطار سوى بحيسان وهو بغن تهدد بابيوغ إيه مرسا قارسوة بعه وهو مدد أيال بحيه مرسي قبل وايه لبق ريال السوق هذا مرساسا وحاوه إلا سكمت فيها مرساسا طبلغة كينا مرساس مرسا وحاوه علم آد يدوين وي فلسا إلهي سبحانه وتعالى دور أمور وضوء دور سي هو آد إستقبا إلهي مرساس جيرتا سؤروه وتجيرت وحاوه الدبع سجرة دبع حاوه قرية الدوء أرسواه قبا هدعاس له قرية سجرة وحا سجرة هدى نبيا سجرة ميو أيضنا دبس ويجلان هدى إرسان انت صدع ايه وصافتاي ايا الهي الناس اسوء اسكل اروريه مركا ساوى حوية مرض ان الله قاسى ايا دوكي لغا صوى بحيا مركا الله يقول بهاي اانتم اذنك ميا انشأتم ابورتون شجرة هاي جيدو اذنك ميا ابورتون جيدا ساوى حوية دوكي لغا صوى بحيا اذنك ميا ابورتون الالهي اانتم اذنك ميا انشأتم ابورتون شجرة هاي جيدو الالهي جيدها ساوى حوية مارسية دوكي لغا صوى بحيا جيلها هذا مركز دبك مركز على صوب حي دبك هو الكفر فيه لكن جيل أن دبك جل مجرى له إلى جيل كان عنا الطماه جيل عنا الطمويان جيل أن دبله المجرى على إبدلا مع عباسا وهذا هي ما من شجرة ولا عود إلا وفيه نار سوى العناب وهذا جيل مجرى أن دبك عود إلا وحاصصا دبا صصرا أنت عن عنا الطفئين مركز هذا إلهي أبن كمية شجرة إلى أبو سام أما مثلا نحن أنا جميعا المنشئون هو أبو رعية جيدها مركز إيجو دفو كولا جرو أدنا دبكو رواك لسهلين هاي دبكو رباديها هو يقانينو جيدها مركز دبكو يسهلين هاي أي مركز إينا مركز سواقع كان أي يسبحيان نحن أنا جميعا إلهي سألنا ها وحان خيئ لما أركز تذكيرة وانا أيان خيئ نور إلهي نبدو وحصونا حصوصنا نار جهنم ودبكا هدى وحوية وحلو يخر صنعي وأديني ذا يالله وها إلهي أخذ لنبل وحصو سنار جهنم إلهي يقول سبحانه وتعالى نحن أنه جعلناها وحا نخيل النار ساس تذكرة حصوص أيها نخيلنا لنار جهنم وي نار جهنم الوحصو سنعي إيا ومتاع نو الإلهي راحين أو للمقوين كسهيد الله راحين إيا ومتاع نو الإلهي متاع أيها نخيلنا للمقوين والإلهي كسهيد الله راحين ومركز دكتا مسافرين تأيى الله راحين يا هذا مسافرين تأيى ما هنا أيها أيها احتياجي وذي ايشتي وين تأيى باهيغا يوقبان أيها سيد درنة عدوى البأيى وحوية دكتا صلوه راحين يا محايلة نلص أين صنورنا أيها دكتا قيبين وسيها يو دكتا واتأثر وحلو خرسنا ومركز نارين والبيا ساعد والبواسة من تأثير الودة هنية فسبيح نزهو دا إلهي باسم ربك تبقى جميع عيسى تبقى العظيم وويناي فصبح اسم الله وصف الثلاثة دفورنا سوامرني هذه سيدة اللوت داينا دب ملها ربك هذا نزه هو الإلهي ربك العظيم هو ويناي إلهي سبحانه وتعالى وحان الله يقول أهين وصفة الحوادث فنزه هو الإلهي سبحانه وتعالى ما سوى حوية سلاسة إلهي سبحانه وتعالى خضابك والنبي عليه الصلاة والسلام يقفك صوموه من وخضابه وكسمه شوه وإلهي رسول كيسا وهليها خلقه أيوره إلهي توحيد كيسا يقع على الأويره وحد نوع بيسا أما سوي سيدا هبا إنو سامرني هديها نوني واياني أدو رب جاغا أنقو رب جاغا نسهوي غير كيسناها ملعصنوي مراد كالا قليها نسهيسان كان وإلهي سبحانه وتعالى وحان لا يقهين إلا قلنا سهوي وح إلهي خصوص يدي سهل ونسو أما وحكا لها لونسها ومركا سي بقية الأبكار مركا هدى بسم الله إن اسم ذا السلال لقد يقول إن مرسى سوى حوية سيئة الليودة إنت هو يسرب أنانت أبيهات سيئة الليودة يفقه هذا يحيي ذاذين ما وجد اسم الله تعالى مكتوبا في ورقة موضوعا في قدر وثلاثة فقط تفري ذاذين فكي وحوية إلهي مجيء سفلا أسوى ورقة فيها له هذا نوى حوية ميل قرمونة أو قسم قبل لقائي كانت تغاين فؤرسة وجالوا غيئة قصة حيلة اسمك إلهي وحوبة هنيه محايلة اسمك وحو خصوصيه علمي لابين مستمه أيو خصوصيه محايلة أمقع إلهي أسماء إلهي مركي لويني وايو allana lama weynin subxaanahu watacaala haddii meel oo markaasi ihaano ay ugu sugan tahay isagoo yaala la arko asmaada ilaahay ama saadda waxa weeye qur-aanka kariimka hoo kaleentood waxa weeye qofkii arka ee saas uga tagay oo ku gaaloobaya saasay fuqahadu dhaheen maxaa yeele waxay la uga dhigayaan lianna tahaawuna biasmaa illaahi ka tahaawuna bidaatihi ilaahay asmaadiisoo la fuudaysto waxay lamid tahay ilaahay daatadiisoo la fuudaysto lianna alisma daalun cala almusama maxaa yeele magacu waxa uu ku tusinayaa midka lagu magacaabay marka hadda arrintaanu saasay noqonaysaa weeye kolka waxaa la doonayaa asmaada ilaahay in la dhowro dadka qaarkiis waxaad arkaysaa inay meelo aan munaasab ahayn ku qorayaan oo qashinqobyada lagu tuuraayo xataa dhici karta in markaasi meelaha saxarada lala aado waxyaabo badan oo hadda maanta zaminkan ma jira oo dadka muslimiinta ah fuudaysteen ayaa jira waa magaca ilaahay asmaada alleh iyo qur-aanka kariimkaho meelaha wadooyinka qaarkood iyo meelo aan munaasab ahayn iska yaallo ina kutubadii la jarjaray doorarka ay iska yaaliin ama maxaa weeye caruurta ku ciyaarayso waxyaabaha noocaasa wax qidna weyn ay ka imaan karaysa weeye marka waxaa loo baahan yahay in laga dadaalo ayaa loo baahan yahayo wax shay uun meel layska dhigo waxba aanan ahayn in laga dhiga ma ahan ilaahay la fuudaysto waxaa weeye dhibaato weyn baa ka imaanaysa haddii alla aan fuudaysano waxa danoo yaalla oon nahaynba jirinba waxaan nahayba ma jirin rabbigana abuuray haddaan magiciisa aan fuudaysano waxaan nahayaa ma jirinba falaa uqsimu fa uqsimu waan dhaaranayaa hawdha ilaahay bimawaaqici lijuumi xidigaha makaanu dhicidoodan ku dhaaranayaa wa inahu qasamkaas hawdha ilaahay la qasamun dhaar weeye low taclamuuna haddaad ogaalaheedeen cadiimun oo weyn owdha ilaahay ee inahu ayuudha ilaahay kandushiina lagu akrinaayo inahu kandushiina lagu akrinaayo ayil matluu calaykum kan laydinku akrinaayo la qur'aanun qur'aan weeye qur-aankaasoo kariimun oo wanaagsan oo fii kitaabin kitaab dhexdiisa ahaaday kitaabkaasoo magnuunin oo la dhowray kitaabkaasoo laa yamasuhu aysan taabanaynin ila almudaharuuna kuwa la dhahiray mooye ilaahay subxaanahu watacaala waa dhaaranayaa waxaana uu ku dhaaranayaa qur-aanka kan oo waxa weeye ilaahay nagudul akrinaayo rasuulkiisu inuu qur-aan kariima uu yahay uu ku qoran yahay markaasi kitaabulmagnuun kitaabulmagnuun markaasi aqwaal dhowrahaa ku jirtaa haddaw lawxu maxfuudi ah haddau mushafka yahay waana waxbaan kasoo qaadi doonaahe in qur-aankaasu markaasi ilaahay xaggiisa mid kasoo degay uu yahay ayaa ilaahay noo sheegayaa ayagoo la radinaayo qoladii mushrikiinta aheeday oo qur-aanka markaasi rasuulka calayhi salatu wasalaam inuu isagu iska samaysay hadallada isku andacoodeen oo yidhaahdeen ikhtalaqa alqur'aana muxamedun muxamed ayaa qur-aanka iska samaystay taas inaan waxba ka jirin ayaa ilaahay sidatan uu leeyahay allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala falaa uqsimu laadaana waa iska filaa layidhi sida loo badan yahayo falaa uqsimu fa uqsimu ayaa la leeyahay marna waxaa weeye sideeda waa laga dhigi karaa oo meeshaanu dhaar uma baahna falaa uqsimu dhaaran maayo dhaar umaba baahna in la yidhaahna waa suurtagal weeye ama shay markaasi oo maxduufa markaasi lagu amsiyo waxaa ka raajaxa in la yidhaahdo falaa uqsimu sida jalaaliinkuba dhigaayo fa uqsimu in la yidhaahdo oo laadu markaasi iska noqoto markaasi iskala noqoto ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falaa uqsimu fa uqsimu waan dhaaranayaa hawdha ilaahay waan dhaaranayaa bimawaaqici nujuumi xidigaha makaanu dhicidoodan ku dhaaranayaa bimasaaqidiha weeye xidigaha masaaqideeda waqtiga ay dhacaysa weeye warkaa sidaas waxaa ku fasiray qataada ayaa ku fasiray qaar waxay yidhahdeen culimmada manaasisheeda ayaa loola jeedaa qaar waxa weeye mawaaqici nujuum waxa weeye qur-aanka nujuumkiisaaba loola jeedaa oo isagoo munajamahoo la waktiyeeyey uu soo degaayay maxaa yeele qur-aanka ilaahay lawxul maxfuud uu kasoo dejiyey samaa-u culya ayaa laga keenay waxaa la keenay markaasina malaa'ika faraa loo soo dhiibay oo kaatibiina waxa weeye mar hal masaliya jumlatan waaxidatan ayaa loo keenay samaa-udiina ayaa la keenay meesha la yidhaha baytulcuza markaasaa safaradii ayay say jibriil ayay waqtiba waqti wax uu kasoo qaadayay ayagoo isagoo say jibriilna nabiga u keenaayo dhowr iyo labaatan sano saddex iyo labaatan sano muddo gaaraysa taasna waa la yidhaahdaa laakiin sida horaa loo badan yahay wa inahu ayuudha ilaahay qur'aankaanu lamiirka qur-aankaa loo celinayaa sida siyaaqa laga fahmaayay wa inahu qur'aanku yowdha ilaahay amase wa inahu qasamkan weeye oo lagu dhaarto mawaaqicu nujuum wa inahu qasamkan mawaaqicu nujuum lagu dhaarto la qasamun dhaar weeye yowdha ilaahay low boor taclamuuna aada ogaalaheedeen cadiimun oo weyn low kuntum mid awilcilmi weeye haddaad ogaalaheedeen هداد أهالهذين دسك أهل العلم ذا لعلمتم عظم هذا القسم دارتان وين شود أياد أهالهذين إلى إلهي سبحانه وتعالى مخلوق يسوق نارميا إنه أيوب إلهي هل كان وي مرتاسي جعود وي أي المضلوع عليكم وي شنكر فينا لو أخناه لقرآن القرآن وي قرآن ساسو كريم أو وناسا أو في كتاب كتاب بحديث هذا مكتوب وي مكتوب لقرآن وي أيها الغوضة في كتاب كتاب إحديث هذا كتاب ساسو مغنون أولا دوري كتاب ساسو حالي ومصحف كأيالي كتاب ساسو لا يمسو أو سنت هذنين وخبر أو بمعنى النهي يو سنت هذنين وي إلا المظهرون كوا الله ظهرين ويين كوا مركز نفسه أحداث كظهري مدى أو مركز حدث الأكبر هذا حدث الأسرس هذا قرآن كواه وي قف عن مركز عن ظاهر هين مطا وصره سياس إياه لغوفة سري وحاسة مركز ليلي كتاب المظنونكم يا الله في المحفوظ هي واه قرآن كإياه ليلي قرآن كمركز ضد نوع علماء الإسلام كميرها غوفة سري فارواح إيرادين واه الله في المحفوظ إيرادين مركز هده هدي واه الله في المحفوظ إيرادين الله في غاسل قبطه أما استقوه غاسل قبطه وحالا قولا لا يمسه لا يبقى ليه عليه مطار عنه إلا مرائسة مظهرين تامويا وأقدار كمعنوية لقد ظهروه يومد حسيه انت بوي أعيدنا مركز الدليل انه قميسه خبت محدث ياهو حدثي إلا قرر يابو مسأل مصحف ويه كتب قرآن تارفيسه ولو حدث كاسو حوية حدث الأسر كأيالي ولكي ذا أي حدث الأكبر كأيسه وها صوأر ولي مركز ياريلا صوأر ولي مركز خلافوها تجرى كتاب المجنون وحقوه هاي حيا الله يسوك خلافي مركز واه قرآن تهديل إلاده لا يمسه إلا المظهرون وحين قنيسا أحداثة إيا أنجاثة هو مركز أسلا قد ظهري هو سئيا الولجي لها ليري هذه كتاب المغنون الغفة مصحف الغفة روي ورقة سبحان الله مثلا من فترين فقساد أياده هي علماء كالانتور جمهور سنو حوية وحي كتها جيم إن مركز أسلا قمن إنا يقفت محدثة إن القرآن كمصحف أوصابته إن من أبنا عنوي أصحابتنا ورحاس وها هذا الكاس قضى سيدنا علي بن أبي طالب أيها قضى هو سنسوى الكفر سري وها سلوسوى الكفر سري عبد الله بن مسعيد وها سلوسوى الكفر سري سعد بن أبي وقاص وها سلوسوى الكفر سري سعيد بن زيد هذا صحابة هذا تابعين تنوحا سمدة عباء أيها سمدة إمام زهري من هذه السورين أيها سمدة إمام النخ أيها سمدة حسن أيها سمدة حماد هي جماعة كالانتوب توفق هذا وهي أيها أيها نساس كفة سري وعاسمدة فوق هذا وأوين إمامنا أسعفئ يا سميرة إمام مالك يا سميرة وي وأيها وحي قبان مصحف القرآن سا قفا ويسقى بإنه سمتها وكرين وعاسمدة الذي وليه عبد الله بن عباس وصحابة هي نيك ليلة إمام الصعب هي جماعة لانتور وفوق هذا كلا سيدة أبو حنيف وكلا هي رواية من أحمد كيسا وهي رادين وابنانتاي سوح المهدسة وين ومارا فيها مصحف سأوتاته هذا سيئنا ساسوك كبين لكن هذا أكثر علماء مركزي أنه جمهور سيحيوي كذا أي قبان يفرق هذا إيه سحاجات بضن كودا وحي ليه مارا فيها قفتة وحيوي مسعى وانكره مصحف القرآن كان مسعى وانكره أسرهم ويستقبين كذا سيئنا مركزي وراسم حيالة قرآن في إلهي واس شيء عظيم وي وإن مركزي بحارة وطابتا وي يا ينسي نتا بنا هذه هذا مركز وحوي خلاف كان وحا كيناي حتى وحا سميده وحا خلاف كيناي كتاب المجنون والله المحفوظ يا مصحف ايا خلاف وكتاغين هذا لو المحفوظ دوي اتابني سو لو المحفوظ جو سما وجسوي لا ينسي نو حين قنوسا ما قال انا يعني الا ملائكه مظهرين تاموي وران دي لي انا هذا وحوي سلا سما رخيا اقواس العلماء اي مركز هي وحوي او كلا جرا تنذير كسو دغويو دايره سبحانه وتعالى كتاب القرآن كاهو من رب العالمين عالمين ترد وحبوا كسود لي تنزيل كسود لي وإلهي من رب العالمين عالمين ترد وحبوا كسود لي أفبهذا الحديث حديث كان أو كان هو إلهي أو قرآن كاه نياد أنتم إذنك يو إلهي مجهنون أسوي ليسني في مشكينه أفبهذا الحديث حديث كان أو كان نياد أنتم إذنك مجهنون أسوي ليسني في أو ليسني في وي يحصل سجل على ما هو وي مجرمون متهاونون ومكذبون وبوري ليسان وتجعلون مكي ليسين تبقى كمرسجين ومدر في إلهي إن كينا ينس أنكم إن كنت تكذبون الدين ليسان وتجعلون رزقكم رزقين موحد سيئلسين أنكم إذنكم تكذبون الدينيسين وأمرك أي رهدون مضرنا بنو إصدا حدي كذا الأيام اللي فورا هي حدي يوم اللي فورا حدي قادين لين اعتقادي إنه سير لي هي قال نموي هذه مثلا اللي اعتقادي حدي قماشا أسمر كي بغي ما أسمر كي مرعي أيام ربك يماذا تاسيدا فاسقنا مين قنيسا إلى يقول سبحانه وتعالى فلولا فهلا إذا وحتي بلغت أي جارك فعلك يا محدوثي فلولا فهلا إذا وحتي بلغت الروح قول أي جارتو الإلهي هو حمرت اللقاء ذاية ألخ القومة كالحمه أي سوء جارك وأنك العظام بعام وي والحال أنتم إذن كن عيوب إلهي وحال لك بعد يا حاجر الميت ميت كان دفق أصوح على ريو إلى ميت وحوية قد أيا أقبل وقفك مرك وسكرا ذاية فيقول فليلا فهلا إلهي يحون وقوه رميا أيدي رضينا إيا يحن أنه آنه يأيدي إلهي السليل سبحانه وتعالى فليلا فهلا إذا وقته بلغت إي جاس روح يو إلهي الحلقومة كالحمه إي سو جاس والحال أنتم إذن كنا ليس بس أصوحا لريو حين إذن وقته أستنظرون أكثير نيسان وقفت يتكراد نفسك في بعيس الأخيرنا ونحن أنجنا أقرب آن بيني إلهي سافل أصوحا لري منكم إنك أن يتكرون العلم جانا ولكن فالشيء الله تبصرون مجرين يسيني فليلا فهلا إن كنتم الضاد أهاتين أول إلهي فليلا فهلا إن كنتم الضاد أهاتين غير المدينين ولا الجاسين أي غير كود هذا الذي جاسيني أو الذي سود حنيني فالشيطان يسين ترجعونها روح لسنا سوء إلسان أول إلهي ترجعونها روح لسنا سوء إلسان وجسد سوء إلسان ومثال كاتوجا إن كنتم الضاد أهاتين صادقون فورين شيء ذا لن بس يسين ومن مرك هذا ميت لقدك الغصر حاضرين بمنا وهو يواضي قيبه سيئة سورة هذا بليه عن سيسوم رمي إلا يقول فأما إن كان ميت الضوء هذا من المقربين سوء لديه وصادقين فيه فالروح نوت إلهي فله راحة فحق يا أصونا صول إلهي إيه وريحان تسو وناسنو إلهي أمر ريحان جنة إيه وجنة النعيم من عدي جنريده إلهي مدوا ساسا وأما إن كان هذا هذا ميت سوء إلهي من أصحاب اليمين ليس أصحاب طيلة مثل مذا فسلام من نبجلي على فقوص ابناسي وأما إن كان هذا من أصحاب اليمين ليس أصحاب طيلة وكتاب سمليك لغسين هذا فسلام من نبجلي أي على فقوص ابناسي أما ملائكة أولحيث من أصحاب اليمين ليس أصحاب طيلة حال أسميدها وأما إن كان هذا من المكذبين سوى الدينية مثل مذا الله لين أوباليولي فنزل الدجن أي أصلنا رول إلهي ومن حميم بيقول الله إيه وتسبية جحيم جحيم جري جير الإلهي دجن بيقول الله إيه جحيم جري جير أصلنا رول إلهي إن هذا مثل نور إلهي أقرانك لو يسوي حق اليقين يقين أو حق وي يقين حق وي من إضافة الموصوف إلى الصفة وي فسبح نزه الإلهي باسم ربك رب يا جميع عيسى ربك العظيم أويناي فاسم هذا صورا صومرني عشر كين إنت أشوف أجهز قل سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.